يأتي إلى ولي من الأولياء مجهول، ولكن له مزية خاصة أنه لا يكون في مجلس امرأة كاشفة. جبريل عليه السلام لا يحضر مجلسا فيه امرأة تكشف عورتها، أما غيره من الملائكة قد يكون في مثل هذه المجالس يحصل. فهذا الذي يقال غير صحيح أنه ما بقي جبريل، لا ما صحيح، قد يأتي ويزور ولي من الأولياء يمده بإذن الله. هو كان يمد حسان بن ثابت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول شعرا قويا على الكفار، وحسان من الأولياء ليس نبيا، لكن جبريل كان يمده عليه السلام. تكلم عن عذاب القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر. يعينه يعني المدد يعني العون. تكلم عن عذاب القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر، لأن عذاب القبر ورد في القرآن وفي الحديث. فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره. إذا واحد كان كافرا مكلفا ومات على حاله هذا يعذب في القبر. أما الكافر غير المكلف، ليش قال هون المكلف؟ لأنه في كافر غير مكلف، واحد مثلا ما بلغته الدعوة وهو يعبد الشمس أو يعبد القمر، ما سمع بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام ومات، نقول عنه مات كافر لكنه لا يعذب، فهذا سيدخل الجنة، لا يعذب لا في القبر ولا يعذب في الآخرة، مع أنه كان كافرا يعبد الشمس أو يعبد الصنم مثلا، بس لأنه ما سمع بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو غير مكلف. كذلك الكافر الصغير إذا كان طفل دون البلوغ وكان كافرا من أبوين كافرين أو من أبوين مسلمين لكن كان على الكفر من حيث العقيدة على الكفر، فهذا يقال عنه كافر. الذي يعتقد الكفر كافر، لو صغير، لو ولد عمره 7 سنين 8 سنين وأبو أمه من المسلمين واعتقد الكفر نقول عنه كافر، لكن إذا مات يعامل معاملة والديه. شو معاملة والديه المسلمين؟ يغسل، يكفن، صلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، هذا معناته. بس إذا واحد طفل عمره 7 سنين مميز أو 8 سنين أو 9 سنين قال أنا بعتقد الله جسم قاعد على العرش، ما نقول له أنت مؤمن، نقول له أنت كافر، تخلى عن هذا الاعتقاد، هذا كفر وتشهد. لكن إذا مات على حاله دون ما يتشهد، إذا مات على حاله شو من عامله؟ معاملة والديه. هل يعذب في القبر؟ لا، لأنه ليس مكلفا ولا يعذب في الآخرة، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. لذلك قال هون فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره، فمن ذلك عرض النار عليه كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخره، يعني يعذب بعرض النار عليه مرتين، مرة أول النهار قبل الظهر في الغدوة يعني قبل الظهر، وفي العشية يعني بعد الظهر في العصر قبل المغرب، هذا يعرض عليه مقعده من النار يراه، فيتألم حين يرى مقعده من النار يتألم، وقال له انظر إلى مقعدك من النار، يتألم بذلك وبغير هذا. الولد الصغير الذي من أبوين كافرين يعامل معاملة والديه، هذا بالتبعية يعني لا يفى في مقابر المسلمين، لا يغسل، لا يصلى عليه، عم نحكي الذي ولد من أبوين مسلمين هذا يعامل معاملة والديه يعني لا يفى في مقابر المسلمين، بس كمان لا يتعذب والآخر ما يتعذب والدنيا مدينة. يربو على عبارة يفتح له، بس هو ينظر يرى الروح، يرى الروح مع اتصالها بالجسد دون أن تفارق الجسد ينظر إلى مقعده في النار دون مفارقة الجسد. الروح أمره عجيب لأنه مع اتصاله بالجسد يحصل له امتداد من الجسد إلى حيث شاء الله. فمن جملة ذلك أنه بحيث يطلع على المقعد الذي في النار والمؤمن على المقعد الذي له في الجنة. أما المؤمن يفتح له طاقة حتى يأتي ريح الجنة إليه فيشم رائحة الجنة. المؤمن في القبر المؤمن الكامل يشم رائحة الجنة يأتيه ريح الجنة إلى قبره فيشم رائحة الجنة وهو في القبر. لكن الروح لا يفارق الجسد, الروح لا يفارق الجسد يبقى فيه إلى أن يبلى هذا الجسد, يعني يبقى فيه في جسده. فهذه الأشياء التي يراها بامتداد الروح مثل كأنه واحد ماد السلك رابط سلك بشيء عم بمده, هذا للتشبيه للتقريب. السلك ممتد لكنه مربوط بهذا. كذلك هذا كذلك الشهيد الذي يموت في سبيل الله روحه فورا يصعد به إلى الجنة مع كونه في الجنة هناك يعيش في شكل طائر أخضر في الجنة. له اتصال هذا الروح بالجسد الذي في الأرض فيبقى جسده طريا, الدم يجري في عروقه, لا يبلى, لا يتلف, لا يتعفن, لا يأكله الدود. بسبب شو؟ بسبب هذا الاتصال, اتصال من غير أن يكون على خلاف ما جاء في القرآن. طبعا اللي جاء في القرآن أحياء عند ربهم يرزقون, يعني أرواحهم عند ربهم يعني في الجنة يرزقون, يعني الروح يأكل هناك ويشرب. هذا الحديث الذي ورد أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش, قال الشيخ رحمه الله معناه روحه يتشكل بشكل طائر أخضر, روح الشهيد يتشكل بشكل طائر. هيك الشيخ فسره لأنه هو ظاهر الحديث اللي يخطر بالبال في حواصل طير صدره أن الروح عاد بحوصلة طائر أخضر. قال الشيخ معناه الروح يكون في شكل طائر أخضر يأكل من شجر الجنة, يأكل من ثمار الجنة, يأكل ويشرب في الجنة. أثر هذا النعيم اللي بيحصل للروح في الجنة يصل إلى الجسد اللي موجود في الأرض. هذا الاتصال اللي عم نحكي عنه. كما أن الشمس كمان هذا للتقريب بعيد عنا بعدا شاسعا يصل أثر نورها وحرارتها ونفعها إلى الجسد اللي موجود في الأرض مع بعد المسافة بين الشمس والجسد. هل يبقى هذا أن الشخص إلى أينها لا يبعثه؟ إيه حتى يبعث هذا الروح يركب في جسد الشهيد. هذا سبب عدم بلا جسد الشهيد. أثر النعيم الحاصل للروح في الجنة يصل إلى الجسد فلا يبلى الجسد ولا يتعفن ولا يأكله الدود. هذا من باب خرق العادة. لا لا, روح الولي في جسمه ليس كالشهيد. اللي بتروح روحه فورا على الجنة فورا هو الشهيد, شهيد المعركة. أما الأولياء أرواحهم في أجسامهم بعد بلا الجسد. إذا كانت الأرواح بعد بلا الجسد, بعد بلا الجسد إن كان ممن يبلى جسمه روحه يصعد إلى الجنة يعيش أيضا في شكل طائر يأكل من ثمار الجنة. هذا بعد بلا الجسد إن كان ممن يبلى. أما إذا كان لا يبلى جسده قبره روضة من رياض الجنة يبقى بالنسبة للولي. والأنبياء كمان بخمر كذلك أرواحهم في أجسامهم وتضيق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. معناه يضيق القبر على الكافر حتى تختلف أضلاعه, هذا الضلع وهذا ضلع, الأضلاع تختلف, الذي في اليمين يصير في اليسار والذي في اليسار يصير في اليمين هكذا بسبب أن الأرض تنطبق عليه. وضرب الملكين منكر ونكير له بمطرقة من حديد بين أذنيه. الملكان منكر ونكير يضربانه بمطرقة من حديد بين أذنيه. هذه الضربة لو كان الله تعالى جعل في القبر موتا لكان يموت منها, لكن الله ما جعل له في القبر موت. الإنسان يكون نطفة ميتة ثم يعيش ثم يموت ثم يحيى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني يكون نطفة ميتة ثم يحيى ثم يموت ثم يحيى، لا يوجد أكثر من هذا. فهو لذلك هنا لو كان خلق الله في القبور موتا لكان يموت من شدة هذه الضربة، لأنه ورد أن هذه الضربة لو ضربت بها الجبال لذابت من قوتها من شدتها. ولكن الله ما خلق موتا لأهل القبور فقط لا يموتون، فلذلك لا يحصل له موت، إنما يحصل له ألم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، معناه كنتم نطفا ميتة، هذا دليل على أنه المني ما في روح، معناه كنتم نطفا ميتة فأحياكم الله ثم يميتكم ثم يحييكم. في آية ثانية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني نطفا ميتا، الله تعالى أحياهم بعد أن كانوا نطفا ميتا ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني يكون هذه الموتى الأولى اللي هي النطف الميتة وهذه الحياة الأولى التي نحياها الآن، ثم بعد هذا الموتى الثانية اللي هي لما يموت الواحد ثم بعد ذلك يحيى ولا يموت، بعد ذلك يبقى حيا. وغير ذلك من العذاب، يعني يوجد عذاب غير هذا، الله تعالى خلق في القبر ثعابين لتعذيب أهل القبور هي غير الثعابين الموجودة على وجه الأرض، تعيش تحت الأرض هيئتها مختلفة وحياتها تختلف عن حياة هذه الثعابين، هذه لتعذيب أهل القبور، فتحت بعض القبور فوجدت بعض الثعابين ملتفة على الميت ووضعت فمها في فمه، هذا يكون من هؤلاء الذين ماتوا على الكفر ثم عذبوا في قبورهم. كذلك فتحت قبور كثيرة وجد أصحابها وهم في الظاهر من المسلمين، وجد أصحابها وقد تحولوا عن جهة القبلة، لماذا؟ الملائكة تحول الكافر إذا مات ودفن ووجه إلى القبلة بعد الدفن تحوله الملائكة، فإذا فتح القبر يجدونه ليس على جهة القبلة، مع أنه لما دفن ووجه صدره إلى القبلة، ليش؟ لأنه كافر، الملائكة تحوله لا تتركه مضطجعا على يمينه وصدره إلى الكعبة، لا تحوله. وهذا حصل من مشاهدات كثيرة، كثير من القبور فتحت ووجد أصحابها حولوا عن القبلة بحسب الظاهر من المسلمين، بحسب الظاهر عند الناس من المسلمين، لكن في الحقيقة ليسوا مسلمين. العذاب الذي هو للكافر أشد من العذاب الذي للمسلم العاصي، الكافر في عذاب مستمر لا ينقطع عنه العذاب، في القبر عذاب بعد أن يبلى الجسد الروح في السجين في عذاب، عندما يبعث الناس هو يكون في عذاب، عندما يدخل جهنم يكون في عذاب، لا ينقطع عنه العذاب الكافر، لا ينقطع عنه العذاب. أما المسلم العاصي الذي مات وهو من أهل الكبائر بلا توبة، غاية عذابه في القبر 7 أيام فقط، في القبر غاية عذابه 7 أيام، هكذا جاء في أثر صحيح أن غاية عذاب المسلم في القبر، هذا المسلم العاصي اللي هو من أهل الكبائر ومات بلا توبة، ليش؟ لأن الإنسان المسلم إذا كان تجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، الإنسان المسلم إذا عمل صغائر وتجنب الكبائر الله يغفر له صغائره لتجنبه الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم يعني الصغائر، معناته الذي يتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر. أما 7 أيام أخبار هو بس أهل الكبائر. أيوة الذين ماتوا بلا توبة. الذين ماتوا بلا توبة. ثم ورد في الحديث الصحيح أن المسلم الذي يصلي الصلوات الخمس إذا كان يتجنب الكبائر تغفر له صغائره بين كل صلاة وصلاة. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني بشرط اجتناب الكبائر. إذا واحد كان يصلي الصلوات الخمس وكان يجتنب الكبائر، لو فعل الصغائر بين الصلاة والصلاة تغفر له هذه الصغائر، بين الصلاة والصلاة تغفر له. هذا الحديث فيه تشجيع على الصلاة. فذلك الذي يتوضأ وضوءا كاملا موافقا لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وضوءه سبب لتكفير الصغائر. عندما يغسل وجهه الذنوب التي عملها بعينيه تنزل مع قطر الماء، عندما يغسل يديه الذنوب التي عملها بيديه تنزل مع قطر الماء، عندما يغسل رجليه الذنوب التي عمل برجليه يعني مشى إلى معصية صغيرة تنزل مع قطر الماء تمحى له إذا كان وضوءه كاملا. أكثر الناس وضوء منه كاملا. ما لم تغش شيء أيوة، ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم ترتكب الكبائر الله يغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا تغفر له إلا إذا كان يجتنب الكبائر، يعني شرط هذا أن يكون مجتنبا للكبائر، لأن الحديث نص في ذلك على الشيخ رضي الله عنه، الحديث نص على ذلك. فلذلك قال الشيخ لابد أن يكون من هؤلاء الذين يجتنبون الكبائر حتى تغفر لهم الصغائر بين الصلاة والصلاة. كمان الصلاة بالرسول آية عزيزة بالصبر بمثل الكبائر سبع أيام أيوة، وبعد ما تبطل يكون متناعم مثل الأخطياء مثلا. لا التقي روضة من رياض الجنة، قبره كروضة من رياض الجنة. ورد روح الكافر حتى تكون عذاب وبعد بعد تفاصيل ما ورد، بس ورد انه بيكون في سجين، فهو مكان موحش في الارض السفلى، استقر ارواح الكفار الى البعث، الى البعث من القبور. وكذلك بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة يعذبون في قبورهم عذابا اقل من عذاب الكفار، فيصيبهم مثلا ضغطة القبر والانزعاج من ظلمته ووحشته. يعني عذاب المسلم الذي شاء الله له أن يعذب يكون أقل من عذاب الكافر. كمان هون مطلوب نحن عند البيان للناس أنه نحن عم نقول إذا كان من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد في شغل ما هو قيد بيه ولم يعفو الله عنه، لأنه إذا عفى الله عنه لا يعذب. الإنسان المسلم لو كان من أهل الكبائر كبائر صغار ومات بلا توبة مات بلا، لكن الله تعالى عفى عنه لا يعذب. ف يعني لو ما نحن قلناها بس هي هذه قيد معتبر في هذه المسألة. الإنسان المسلم ولو كان من أهل الكبائر إن شاء الله تعالى له أن لا يعذب لا يعذب، لو لم يتوب يعني لو مات بلا توبة، لأن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة المسلمين أن المسلم العاصي إذا مات من غير توبة من ذنوبه ليس العذاب لازما له، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إحنا ما بنقول إنه هذا لازم إنه يتعذب، الله تعالى لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء. هذه عقيدة المسلمين. ضرر على العقيدة أن واحد يعتقد أن ربنا فرض عليه يعمل شيء أو واجب عليه يعمل شيء، فرض على الإنسان المكلف أشياء حرام عليه أشياء، الله لا يجب عليه شيء. الله تعالى وعد أنه يدخل المؤمنين الجنة فبرحمته وبفضله يدخلون الجنة، فلا يجب على الله. نحن ما بنقول إذا واحد اتقى الله لازم على الله أن يدخله الجنة، لا ما بنقول هيك، بنقول هذا برحمة الله وفضل الله الله يدخله الجنة. كمان إذا واحد عصى الله بنقول لازم على ربنا يعذبه، شو بنقول؟ بنقول إذا مات على المعصية بلا توبة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومستند أهل الحق في ذلك هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احفظوها كثير مهمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك ما دون الكفر الله يغفره لمن شاء من عباده. أي عباد هذول؟ يعني عباده المسلمين يعني. أما الكافر الله لا يغفره. شو ما كان عامل منيح، يعني في ناس بيقولوا لك جارنا كافر بس ما بيأذي حدا، ما بيسرق، ما بيأذي الجيران، ما بعمرنا سمعنا صوته طالع بالبناية، هذا وين بده يروح؟ كافر. تقول له إذا مات على كفر وين بده يروح؟ إلى جهنم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما حدا بينصرهم، ما حدا بيخلصهم من العذاب. الكفار شو ما كانوا عم يعملوا منيح في الدنيا، منيحهم في الدنيا بياخذوا عليه بالدنيا. يعني إذا كانوا عم يحسنوا للفقراء للأرامل لليتامى للمساكين، هذا المنيح، هذا العمل الحسن بياخذوا عليه جزاء بالدنيا، بالآخرة ما لهم حظ، ما لهم نصيب في الآخرة إلا العذاب. قد ما كان عم يعمل منيح، لأنه في ناس فهمهم ضعيف، فهمهم ضعيف، بكذبوا القرآن وما حاسين على حالهم. يقول لك جارنا 40 سنة نحن وياه ما أذي حدا، طول عمره صوته ما بيطلع، ما بيعمل إلا المنيح، هذا وين بده يروح؟ إذا كان كافر عم نحكي، نقول له إذا مات على كفره إلى جهنم سيذهب، لأنه كافر. شو ما عمل منيح ما بينفعه، يعني مهما عمل لا ينفعه. هذا كثير في هذه نقطة مهمة، وكثير ناس بيجهلوها. يقول لك هذا ما بيكذب، ما بيسرق، بيشفق على الأيتام، على الفقراء، على الأرامل، بيساعد الناس، ما بيأذينا، ما سمعنا صوته. ويقول لك في عنا جار مسلم، يا لطيف يا لطيف، بيأذي وبيصرخ وبيخانق وبيسرق أموال الناس. نحن بناخذ بحكم الشرع مش برأي الجهال، نحن بناخذ بحكم الشرع. المسلم مهما كان عاصيا، مهما كان، لو قتل 100 نفس، مش الرسول حكي عليه الصلاة والسلام قصة واحد قتل 100 نفس ثم الله تعالى غفر له، قتل 100 نفس، هذا ورد في الحديث الصحيح، الله تعالى غفر له. شو يعني غفر له؟ يعني لا يعذب على ذلك. قتل 100 نفس، وأعظم الذنوب بعد الكفر هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومع ذلك الله غفر له. مش في واحد صحابي انتحر قتل نفسه لأنه ما تحمل ألم المرض، ما تحمل فجرح نفسه بالحديد حتى نزف الدم ومات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم وليديه فاغفر. لو كان كافر لا يدعو الرسول له بالمغفرة، الرسول لا يدعو لكافر بعد موته أن يغفر الله له، هذا ما بيحصل من الرسول. فالحكم الشرعي أن المسلم مهما كان عاطيا إذا مات وهو مسلم هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. الكافر شو ما كان عم يعمل منيح، إذا مات كافرا فهو إلى جهنم وبئس المصير، ويكون خالدا فيها شو ما كان عم يعمل منيح. إذا واحد سألكم طب هل النيح اللي عمله وين بيروح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. يعني عم يعمل منيح بالدنيا الله يعطيه صحة، يعطيه مالا، رزقا في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يعني بس يروح على الآخرة ما في له شيء من النعيم، فمن لما يموت لما يكون بالبرزخ ما له شيء من النعيم. بعض الناس بيروا قصة بيحكوها بالدروس وبيطلعوا على التلفزيونات الأولى وكاتبينها بالكتب، قال أبو لهب كل سنة بمص أصبعه بيشرب ماء. أبو لهب شوفي بالقرآن تبت يدا أبي لهب وتب، هذا معناته قديش حالته تعيسة، لأنه حين دعا الرسول إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام ونزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا عشيرته الأقربين أبو لهب منهم، فدعاهم إلى الإسلام، فقال له لعنه الله، قال له للنبي عليه الصلاة والسلام تبا لك ألهذا جمعتنا؟ والرسول لماذا جمعهم؟ حتى يتركوا السبب موجب الشقاوة الأبدية اللي هو الكفر ويدخلوا في الإسلام. يعني دعاهم إلى أعظم نعمة وأحسن عمل يعملوه، فقال له للرسول تبا لك لهذا جمعتنا. فنزلت الآية، نزلت هذه السورة التي فيها هذه الآية، تبت يدا أبي لهب وتب، هو الملعون هو الخبيث. هذا الرجل إن قال عنه كلتنان بمص أصبع بيشرب ماء، قال لأنه أعتق ثويبة هي جارية عنده عندما سمع بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. هو هيك عمل بس ما بياخد شيء عليها بالآخرة، لا في القبر نعيم له ولا في الآخرة. هو هيك عمل. الرسول قال ولدت يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، سألوا لماذا تصوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. فثبت في الحديث الصحيح أن الرسول ولد في يوم الاثنين، صحيح هذا الكلام. وأنه أبو لهب لما سمع بها ولادة محمد صلى الله عليه وسلم أعتق ثويبة، بس ما بيأخذ حسنات عليها لأنه كافر ومات على الكفر، نزلت فيها السورة اللي فيها ذم شديد له لأبي لهب. فما بيجوز الواحد يقول هالكلام أنه في الفنان بمص أصبعه ويشرب ماء. حصل شغلة أنه العباس رضي الله عنه بالمنام شافوا أنه يسقى هذا القدر ماء لأنه أعتق ثويبة في يوم الاثنين، يسقى هذا القدر في يوم الاثنين ماء لأنه أعتق ثويبة. العباس شاف منام، المنام يبنى عليه حكم شرعي، منام العباس يبنى عليه حكم شرعي؟ لا، بس جاء في الرواية أنه رأى في الرؤية هذا الشيء. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رحمه الله أو إذا سيناله شرابا أو نعيما، هذا منام شافه. بعض الناس بنوا على هذا ما تخيلوه مما يعارض الدين، صار يقولوا يخففوا عن أبي لهب في كل اثنين لأنه أعتق ثويبة، وفي القرآن ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف عن الكفار العذاب، لا في القبر في تخفيف ولا في الآخرة في تخفيف. حتى في يوم اجتماع الناس يوجد شفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام اسمها الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى. هذه ما لحدا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءت في الحديث الصحيح. وفي هذا الحديث كمان شغلة تشكل على الناس، خلينا نقولها لأنه قلناها، أنه الناس يأتون إلى بعض الأنبياء، يصيروا بيجوا عن نبي نبي، بيجوا عن آدم عليه السلام، فقول سيدنا آدم لست لها، نفسي نفسي، مش معناته خايف أحالي يتعذب. الأنبياء ما بخافوا أحالهم أن يتعذبوا، هذا لا يجوز أنه يحصل لهم. خلص، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلص، مجرد ما تجي البشارة الولي من الأولياء مبطل يخاف بطل يحزن. ألا إن أولياء الله، كيف الأنبياء لكان إذا كان الولي بتجي البشارة يجي لعنده عزرائيل عليه السلام، قبل ما يجي عزرائيل تجي ملائكة الرحمة بيقعدوا قدامه فينظر إليهم ويتبسمون في وجهه وهم وجوههم كالشمس مضيئة منيرة، فيفرح فرحا لا يوصف. بس بالغالب ما بيحكي الواحد لما يكون محتضر. ثم يأتي عزرائيل عليه السلام، شو خلص شايف ملائكة الرحمة، لما نأته عرف انه الحالة منيحة ايه، فلما يجي عزرائيل شو بقول له، السلام عليك يا ولي الله، ابشر برحمة الله ورضوانه، فيزول عنه الخوف من الموت. خلص، وبعدين لما يموت، بعدما يموت ما في عليه حزن، ما في عليه عذاب. هذا الولي كيف النبي، النبي حالته احسن من الاولياء بكثير. اما الكافر بيجي ملائكة العذاب سود مخوفون، بس واحد يطلع فيهم بخاف. بعدين بيجي عزرائيل ما بيقول له السلام عليك، بيقول له ابشر بعذاب الله وسخطه، بيقول له ابشر بعذاب الله وسخطه. فهو من عذاب الى عذاب. ما بي في هذه اللحظة اللي بيجوا فيها الناس عند الانبياء يصير كل نبي يقول لهم كلام، ان جملة هذا الكلام نفسي نفسي، انا هم بدي اياكم تنتبه، الله يبارك فيكم، نفسي نفسي، معنى هذا اللفظ تهمني نفسي، لست لها، لست لهذه الشفاعة، انما هي لمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هو يحيلهم لمن امره الله ان يحيلهم اليه، كل نبي يحيلهم الاخر حتى يأتوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يكون هو صاحب هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة. لما يشفع عندما يشفع الرسول الشفاعة العامة ينتقل الناس اللي هن من المؤمنين عليهم شيء من الشدة، مش في دنو الشمس من رؤوس العباد، فبيصير شدة في الناس إلا من حفظهم الله. طبعا لما يصير هذا الشيء، لما تحصل الشفاعة العظمى، هؤلاء ينقلون من هذا، يخرجون من هذا الموقف اللي هن فيه. أما الكفار لما تحصل الشفاعة العامة العظمى فينتقلون من هذه الشدة إلى أشد منها، مش إلى أخف، لأنه ما في تخفيف عليهم. يعني حتى لما تحصل الشفاعة العامة العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو بيصير بالكفار؟ ينتقلون من شدة إلى أشد، مش تخفيف، ما في تخفيف، ولا يخفف عنهم من عذابها، ما بيحصل لهم تخفيف للكفار في العذاب. فإذا واحد قال لك أبو لهب وبالبخاري، في شو بالبخاري؟ هذا اللي بالبخاري، أن العباس رأى رؤيا منامية أن أبا لهب يسقى هذا القدر ماء، القدر حلقة الإصبعين هذول ما تعملون في يوم الاثنين، لأنه أعتق ثويبا. هو عبارة عن رؤيا منامية. وهل هذا دليل؟ رؤيا العباس المنامية هي دليل يبنى عليه حكم شرعي؟ لا، وأكثر المرائي ليست على الظاهر، أكثر المرائي ليست على الظاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه رأى الدجال في الرؤيا يطوف حول الكعبة، رأى الدجال في الرؤيا يطوف حول الكعبة، ورأى عيسى يطوف حول الكعبة. عيسى حيطوف حول الكعبة، بس الدجال الرسول أخبر أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولا ثم عما سيحصل ويغيره؟ لا، هو أخبر أن الدجال يأتي إلى مكة والمدينة فيجد عند كل نقب من أنقابها ملكا بيده سيف مطلق يمنعه من دخولها، ما بيقدر لا يفوت المدينة ولا يفوت مكة، والكعبة وين موجودة؟ بمكة. فكيف الرسول شاف بالمنام صلى الله عليه وسلم أن الدجال يطوف حولها وأن عيسى يطوف حول الكعبة؟ هذا له تأويل. شو يعني له تأويل؟ أي له تفسير غير الظاهر، هذا معناه له تأويل. فالشاهد بهالكلام، إذا كان منام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كله على الظاهر، فكيف منام العباس؟ لا يبنى حكم شرعي على منام شافه العباس. قال بعض العلماء هذه الرؤيا التي رآها الرسول معناها أن نزول عيسى عليه السلام سيكون على إثر خروج الدجال، أنه بيطلع الدجال بيظهر بعد ظهور سيدنا المهدي، ثم على إثر ذلك ينزل عيسى من السماء، يعني يتبع هذا. الشيخ عبد الله قال هكذا، قال بعض العلماء. أنا أرضي أنه لها تأويل، شو ما كان هذا التأويل، طبعا تأويل صحيح عند أهل العلم، بس بعضهم أولها بهذا التأويل، هو التأويل حلو. أنه بعض الناس قد يسألوا شو معناتها أنه شاف الدجال عم يطوف وشاف عيسى عم يطوف حول الكعبة، وأنتم عم تقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة، ما بيدخل مكة ولا بيدخل المدينة. القصد من هذا، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كل ما يراه في الرؤيا على ظاهره، فكيف العباس؟ كيف الناس العاديين؟ أنه في ناس بيشوفوا منام يقول لك أنا شفت هيك منام، بده يبني عليها أشياء وأشياء وأشياء. فيقال له الرؤية المنامية لا يبنى عليها الحكم الشرعي. لذلك شو قالوا العلماء؟ قالوا لا يبنى حكم شرعي على رؤية منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ لا يبنى حكم شرعي على رؤية منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنضرب مثلا، نحن تعلمنا أن الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبتعرفوا شو معناته، أنه نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال، نصوم لرؤية هلال رمضان ونفطر لرؤية هلال شوال. إجا واحد اليوم مثلا ونام شاف بالمنام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ظن أن الرسول عمل له غدا رمضان فصوم، بيقوم بيقول أنا بصوم شفت الرسول بالمنام. وليش قلت ظن؟ لأن الرسول ما بيقول بالمنام خلاف ما قرره في اليقظة. أحيانا الشخص شو بيصير فيه؟ بشوف الرسول بس بيكون في صوت تاني، فبيسمع الصوت التاني فاكر إن الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم. بعدين كلمة رمضان تشبه كلمات أخرى، تشبه كلمة مثلا إحسان، مثلا إذا عم بيقول الرسول غدا من الإحسان أن تصوم، مثلا هو سمع غدا رمضان فصوم، قد يحصل توهم من الرأي باليقظة. ما بيحصل واحد واحد عم يحكي معه بيقول انت قلت لي هذا، ما قلت لك هذا، بيظن انه هو باليقظة هو بوعيه بعقيدته. فكيف في المنام؟ المنام يدخل فيه اشياء الواحد احيانا لا يدرك انه هذا خلاف الواقع اللي حصل. فاذا كان رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا لا يبنى عليها حكم شرعي، اذا شفت الرسول كيف اذا شفت شيء تاني؟ بده يكون الواحد منتبه. وبعض الناس يتجرأ وبيحكوا رؤية بيحكوها لأصحابه وأصحابه يفسرون إياها. كنت أسمع عن بعض الناس وشفت هيك لما نام صار معي يقول له شفت الدم؟ يقول له لا سمعت واحد عم يقول له. قال له ليش؟ قال له إذا شفت الدم بيفسد الحلم. سامعينها هاي؟ قلت له منين جبت الآية معروفة إذا شفت الدم فسد حلمه. وفسد حلمه يعني ما بقى له عزيمة ما بقى بيفسر له إياه. هي لعبة هي الشغلة. شفت دم بالمنين العادة. إيه قال له إذا شفت الدم فسد منامك فسد حلمك ما بقى بفسر لك إياه. مثل العزام وفنجان قهوة إذا ما ضبطوا الزيوح يمكن قلوا له فسد الفنجان. هذول لا يجوز أن واحد يسألهم عن تعبير الرؤية. تعبير الرؤية هو لبعض الأولياء لبعض الأولياء. إذا قال له خير إن شاء الله كلام صحيح لأنه خير إن شاء الله. إذا واحد شفت رؤية وقال له إن شاء الله تقولي خير إن شاء الله ليش ما تقولي؟ لا الرؤية اللي ظاهرة حسن وقال له خير إن شاء الله ما في ضرر. الخير إن شاء الله ما معناه؟ معناه إن شاء الله يكون لك خير. قالوا إذا إن شاء الله خير. يحصل لك خير. مش إن قالوا إذا قلت خير هون عم تشاركوا بالتأويل مش قال خير إن شاء الله. إيه هو خير إن شاء الله. قال إذا قلت خير هون لا. لأنه هم منهم أهل التعبير. بس قالوا هيك العبارة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول قال له يا أبو بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض. كان أبو بكر يعبر الرؤيا وهو من الأولياء مع ذلك الرسول قال له أصبت في بعض وأخطأت في بعض. أبو بكر أبو بكر الصديق في فرق من الشيء واحد ما بيعرف أركان الصلاة بيفسر المنام أركان الوضوء بيعرف بيفسر المنام. فلا يجوز أن واحد يسألهم حتى يفسروا له. هذول أنتوا أهلا لتعبير الرؤيا هؤلاء الجهال اللي هنو منو أولياء. أبو بكر كان يفسر بعض الأحيان كان يعبر الرؤيا. فقال له الرسول أصبت في بعض وأخطأت في بعض. مين كان في الصحابة أبو بكر وعمر عمر أظن عمر بس أبو بكر كمان كان هذا ليس علما يؤخذ بالتلقي من أهل المعرفة إنما هو يفاض على قلب الولي إفاضة من غير تلقي. هذا يقال له علم لدني لا يحصل بالطلب إنما يحصل بالإفاضة على القلب. فالله تعالى خص به بعض الأولياء مشكل الأولياء مثل محمد بوسيرين. معنى كلام الرسول سيدنا أبكر لا معناه مع معناه مع كونه من الأولياء ليس كل ما قاله كان صحيحا في تعبير الولي. يكون وضوء كامل ما عمول عن الكتاب عمول عن محمد بن سيرين كتابه هذا ما نصابت عنه بتقرأه للاستئناس. ايه بعدين هو شوفوا الشغلة انه المعبر مثلا قد تجي انت لعند المعبر الولي تقولي له رأيته في الرؤية انني في بستان اخضر مثلا فقل له تأويله كذا. في شخص تاني يقول له رأيته في الرؤية انني في بستان اخضر فقل له تأويله كذا شيء تاني حسب ما ألهمه الله. يعني قد يكون نفس الرؤية شافوها عشرة وكل واحد إلى تعبير عند هذا المعبر. أيوة هو يفاض على قلبه إفاضة فبيختلف على الأشخاص. ما مش معناته كل واحد شاف دينار ذهب بالرؤية إنه نفس اللي بشوفوه بالكتاب من رأى دينار ذهب ستولد له بنت يعني خلص ستولد له بنت. يكون واحد قال له ستولد لك بنت حسب ما يفاض على قلب الولي حسب ما يفاض على قلب الولي. هذا التعريف ليس هو من الاستئناس انه حصل فيما مضى انه ابن سيرين اول هذا بكذا عبد الغني النابلسي اول هذا بكذا استئناس. استئناس الواحد انه قد يخطر انه انت تشوفي يكون نفس التعبير لهذا الشخص او حاب تشوفي شو عبر المعبرون فبيذكر قصص حصلت بالماضي للاستئناس مش على وجه الجزم. يقول هذا عبر بعض المعبرين في مثل هذا الحال كذا وكذا الله أعلم ماذا يكون لك. ما منجدهم شفنا بالكتاب يقول له ها بالكتاب حيجيك طبل ثلاث بنات مثلا يقول له ها معناته حيجيك طبل ثلاث بنات. لا إن شاء الله خير ان شاء الله اذا كان ظاهرها خير خير ان شاء الله. شايف مسافتك انحسن، عرفت انك ما أصاب في بعض ما عبره ما أصاب. مش معناته أنه مفسر لا، مش معناته أنه كذب. لا لا أخطأ يعني. ومن أنكر عذاب القبر كفر. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل شيء ورد في القرآن، واحد يعلم أنه ورد في القرآن، إذا كذبه أنكره فهو كافر من الكافرين. مثال هذا الحكم ولا غيره من الأحكام الشرعية. أما إذا كان الشخص لا يعلم، واحد أسلم من جديد أو مسلم جاهل عايش بين الجهال، أنكر شيئا من مثل هذا لأنه لا يعرف حكمه، لو كان في نص في القرآن لا يكفر، لكن بعد أن يقال له في القرآن كذا وكذا، عرف أنه في القرآن كذا ومع ذلك بقي مصر على عناده، قال لو بالقرآن أنا ما بدي صدق فيه فهذا كافر. أو قيل له الرسول قال صلى الله عليه وسلم، قال لو الرسول قال أنا ما بدي أخذ هذا الكلام هذا كافر. يعني اللي يعرف من جديد القريب أو عهد كان يعيش بين الجهات وكان ينكر عذاب القبر مثلا على بالآيات الحديثية. أكثر الأشياء اللي وردت في الشريعة أكثرها إدراكها يكون بالسماع ليس بالدليل العقلي. إدراك معرفتها، معرفة أنها كذا وكذا، هذا إدراك ذلك لا يكون إلا بالسماع مش بالدليل العقلي. يعني في أمور مثلا أن الله موجود هذا يدرك بالعقل، أنه لا يشبه شيئا يدرك بالعقل، أنه لا يصف بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالحركة ولا بالسكون يدرك بالعقل، أنه موجود بلا مكان يدرك بالعقل، أن الله لا يرسل إنسانا كاذبا ليدعو إلى دينه هذا يدرك بالعقل. وهي أمور قليلة هذه التي تدرك بالعقل، هذه لا يعذر فيها أحد لو أسلم من ساعة. أما الأشياء التي لا يكون إدراكها إلا بالسماع، يعني إذا أنا كنت أسلمت من جديد وسمعت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتقدت ونطقت بهذا أسلمت من جديد، طيب أنا أدرك أن الصلاة فرض قبل ما أتعلم إسماع، أن الصوم فرض، أنه الزنا حرام، أن شرب الخمر حرام، لا يدرك هذا إلا أنه يسمع بالعقل يبقى حاله. إذا فكر يدرك لا يدرك، يدرك أنه في عذاب بالقبر، في نعيم بالقبر للمؤمنين لا يدرك هذا. أكثر أشياء أكثر أحكام الشرع لا تدرك إلا بالسماع. النار يعرضون عليها، أي هؤلاء الكفار آل فرعون ومن كان مثلهم من كان كافرا، غدوا الغدو قبل الظهر أول النهار، وعشيا العشي بعد الظهر آخر النهار وقت العصر، ويوم تقوم الساعة يعني يوم قيام القيامة أدخلوا هذا الملائكة يدخلون آل فرعون أتباع فرعون اللي هن كفار أشد العذاب اللي هو جهنم. لذلك إذا واحد بيقول عذاب جهنم خفيف بيكفر، لأنه يكون عم يكذب الآية أشد العذاب. في بعض الناس بيقولوا بكرة بنتدفر بنار جهنم، بكرة بنتسلق جهنم. الذي يصف عذاب جهنم بأنه خفيف كفر، الذي يصف عذاب جهنم بأنه هين يكفر. أما جهنم بحد ذاتها ليست معظمة. شو يعني ليست معظمة؟ يعني شيء لا يحبه الله ونحن لا نحبها، وشيء نستعيذ بالله منه، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم أجرنا من النار. فينا نقول عن جهنم قبيحة منتنة سوداء قبيحة لا نحبها، الله لا يحبها، هي مستقر كفار. إنما شو اللي ما بيجوز؟ إن واحد يصف عذاب جهنم بما يضاد الشريعة، يقول عذابها خفيف، عذابها سهل، وكرم الدفة فيها وكرم السلة فيها، إيش بعض الناس بيقولوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، يعني لما ينصرفوا بده يسمع قرع نعالهم، معناته الروح رجع إلى الجسد، هذا معناته. لأن الله أجر العادة فينا نحن أنه كيف إذا كان جسد بلا روح ما بيسمع هذا الجسد، الروح لحاله بيسمع، الروح بيسمع ويشوف وبيحس وبيشم الروح، بس الجسد هذا إذا فارقه الروح شو هي العادة؟ أنه بيموت ما بيعود لا بيسمع ولا بيسمع. في جسد لحاله. فمعناته هذا يؤكد أن الروح يعود إلى الجسد، لأنه ورد في الأحاديث تصريح بأن الروح في القبر يعود إلى الجسد. وفي حق الأنبياء صريح جدا، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صريح هذا الحديث. بالنسبة لغير الأنبياء ورد في الحديث أن الروح يعود إلى الجسد، وهذا بدليل كمان إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. هذا فيكم تردوا فيه على الوهابية اللي بيقولوا إنه بالأول ما بيسمع الواحد، وما أنت بمسمع من في القبور، بيقولوا نحن الآيات نخذها على الظاهر ما من أولها بالمرة، يقولوا ما بيسمعوا لأنه الآية وما أنت بمسمع من في القبور، فسرناها الدرس الماضي قلنا هذه معناتها للرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الكفار لا يسمعون من سماع قبول اللي هم إن شاء الله لا يقبلوا، كما أن الموتى في القبور لا يسمعون كثيرا من كلام الناس، مش معناته ما بيسمعوا بالمرة. بدليلها هاي الحديث إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، لا يسمع معناته هو عم يسمع، لا يسمع بعد اللفظ الصريح إنه بيسمع، وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. هذا خطاب عم يحكي الرسول معهم صلى الله عليه وسلم. ولما الصحابة بعد وفاة الرسول كان يأتي أحدهم إلى القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، عم يحكي معه. لو كان هو بيعتقد أن الرسول ما بيسمعه ليش بيحكي معه صلى الله عليه وسلم؟ بيسمعه. والرسول خاطب الكفار أيضا في بعد معركة بدر، الرسول صار يخاطبهم بعد أن وضعوا في قليب بدر في البئر بعد أن قتلوا، صار الرسول يقول يا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هون شو عم يعمل الرسول؟ عم يحكي معهم صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم الرسول عم يكلم لما يفوت على المقبرة يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، عم يحكي مع جماد لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم هو يسمعهم، هو يعلم أنهم يسمعون. صحيح، إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا كمان صريح في هذا. إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، شيل الهمزة ومطلوب تنحط همزها، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذا يقال للمؤمن غير الأنبياء، الأنبياء ما بيقال لهم انظر إلى مقعدك من النار، هذا الكلام المؤمن غير الأنبياء، الأنبياء لا يقال لهم انظر إلى مقعدك من النار. فيراهما جميعا، يعني يرى هذا المقعد وهذا المقعد. أما الكافر أو المنافق، يعني الكافر المعلن، والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يكون كذاب يعني يظهر الإسلام، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. هذه كلمة تقال للإهانة، كيف لما نحن العوام كنا عم نحكي مع واحد ما عم يفهم له عمرك ما تفهم عمرك ما تعرف، فليش منقولها نحن؟ هذه للإهانة. هون الملائكة عم يقولوا هيك للإهانة، لا دريت ولا تليت، إهانة له. هون في مسألة مهمة، إذا واحد سألكم إنه هون الملائكة منكر ونكير عم يسألوه، وهو حيجاوب بهذا الجواب بيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، وهذا الكلام بالأصل هو كفر، إنه واحد يقول عن سيدنا محمد لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، أي من الكفر. فالجواب إذا واحد سألكم أنه هذا هو سؤال لهذا الإنسان الكافر بعد أن ترك هذا الكفر وتخلى عنه، لأن كل كافر بعد الموت يتخلى عن الكفر، يعرف الحق ويتخلى عن الكفر، لكن لا ينفعه ذلك. كل إنسان كافر كان على عقيدة فاسدة في الدنيا، بعد الموت هذه العقيدة اللي كان عليها شو بيصير فيها؟ يتخلى عنها، ويعتقد الصواب بترجع في الصواب بس ينفعه هذا الشيء هلا ما بقى ينفعه. فماذا يكون جواب الكافر في القبر؟ ماذا يكون؟ يكون جوابا عن شيء سبق له في الدنيا، كان يعتقده في الدنيا، الآن هو لا يعتقده، الآن هو يعرف الحق. يعني إذا حضركم مثلا واحد كان نصراني وأسلم وتشهد، خلاص صار مسلم، تشهد دخل في الإسلام. إجا واحد قال له لما كنت نصراني شو كنت أعتقد؟ قال له كنت أقول المسيح ابن الله. هذا عم بخبر عن شيء مضى، هل يضره هذا الإخبار؟ لا ما بيضره، هو لا يعتقده الآن، هو ترك الباطل واعتقد الحق. كذلك هذا الكافر بعد الموت ترك الباطل واعتقد الحق. فيكون سؤال الملكين ما كنت تقول يعني في الدنيا قبل أن تموت وتعرف الحق وتعتقد الحق. طب إذا واحد قال لك طب ما دام يعتقد الحق ليش بده يتعذب؟ لأنه اعتقده في الوقت الذي لا ينفعه. أنت اللي ينفع اعتقاد الحق تخلي قبل الموت، بس بعد الموت ما بقى ينفعه، خلص ما بقى ينفعه. فهو مجرد ما مات خلص لا ينفعه. كله كان بعد الموت يتخلى عن ويعرف الحق، بس ما بقى ينفعه. مثل اللي بيتشهد في الوقت الذي لا تقبل فيه الشهادة، اللي هو إذا كان عند استئصال الروح أو عند إدراك الغرق ونحوه أو عند طلوع الشمس من مغربها، هذا خلاص ما بقى ينفعه، لا تقبل التوبة لا من الذنوب ولا من الكفر. في الحالة هذه شيخنا نقول الكافر بعد الموت يتخلى عن الكفر ويعرف الحق لكن لا ينفعه ذلك. هذا جواب كثير مهم للمتعلمين، كما تشهد في الوقت الذي لا يقبل فيه كوقت إدراك الغرق وطلوع الشمس من مغربها، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يعني بيصرخ لما يضرب بها المطرقة من حديد، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. يعني معناته الملائكة يسمعون والبهائم يسمعون، الثقلان هم الإنس والجن، هذول الثقلان. رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناته هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كروباتنا وكروبات المسلمين، اللهم فرج كروباتنا وكروبات المسلمين، اللهم انشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، وأكرمنا بالعافية وحسن العاقبة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد في الحديث، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية معناها هنا عافية البدن والعافية في العمل، أي حسن العمل، تشمل الأمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له في بعض الكلمات مقاصد الناس لا تعرفها إلا إذا تعلموا. يعني هلا الناس لما تقول لهم العفو والعافية بيقول لك العفو عن الذنوب والعافية يعني صحتي منيحة. الرسول أراد أكثر من هذا، اللي هو حسن العمل اللي بيشمل العلم. العفو والعافية، العافية معناها عافية البدن والعافية في العمل اللي هو حسن العمل، اللي هو العلم مع التطبيق. هذا يشمله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه العباس رضي الله عنه قال له، كان يسأل الرسول الدعاء، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العفو والعافية. العافية هون معناتها هذا عافية البدن وحسن العمل، يعني أن يكون واحد عمله موافق للشرع. ف فهذه أكثر من هذا الدعاء على هذا المعنى الحسن. نهللوا من جماعة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. سؤال ملكي يقول شنو نقول للعبارة؟ يعني سؤال يعني في الدنيا ماذا كنت تعتقد؟ أي ماذا كنت تعتقد قبل الموت؟ فيقول مخبرا عما سبق له قبل أن يعرف الحق. الكافر بعد الموت يتخلى، يتخلى عن كفره ويعرف الحق. Thank you. لا لا تجي مجلس علم في هذا الفتح لا يوجد